نستعين به ونستهديه ونستضيه ونستغفره. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه الطيبين الطاهرين الذين تأدبوا بآدابه وتخلقوا بأخلاقه، فكانوا هداة مهديين وكانوا قادة منتصرين. وسلم اللهم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، فإن غاية كل مسلم في هذه الدنيا قول ربنا تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمة وسط بين المغضوب عليهم والضالين، فلم تصل إلى إفراط المغضوب عليهم، ولم تنزل إلى تفريط الضالين. أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة وسطا، لا تصل إلى إفراط المغضوب عليهم، ولا تنزل إلى تفريط الضالين. فهذه غاية كل مسلم صادق في هذه الدنيا، أن يقتدي صراط الله عز وجل المستقيم، ومنهاج النبي صلى الله عليه وسلم القويم. وفي أرض المحشر في اليوم المهيب الرهيب يوم القيامة، ينادي ربنا تبارك وتعالى على نبيه نوح عليه الصلاة والسلام، فيأتي نوح بين يدي ربه عز وجل، فيقول ربنا تبارك وتعالى في يوم يتساقط فيه لحم الوجود خجلا وحياء منه سبحانه وتعالى، في يوم خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، في يوم تنسف فيه الجبال نسفا، وينادي ربك عز وجل: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فيقول ربنا تبارك وتعالى لنوح عليه الصلاة والسلام: يا نوح هل أديت الرسالة؟ هل بلغت قومك؟ هل أديت أمانة ربك عز وجل؟ يقول نوح عليه الصلاة والسلام: أي ربي، أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت لقومي ليلا ونهارا. فينادي ربك عز وجل: يا أمة نوح، هل تشهدون بأن نوحا أدى الرسالة؟ فيقولون: يا رب، ما أدى ولا بلغ ولا عرفنا عنه شيء. في هذا الموقف الرهيب المهيب يضيع عليه 1000 سنة إلا 50 عاما، ويتخاذلون عن شهادة يشهدونها له بين يدي ربه عز وجل. فما الحل وما المخرج؟ القوم يشهدون بأن نوحا ما بلغ ولا أدى، وموقف المحشر صعب، صعب على الأنبياء وصعب على الملائكة، فكيف يكون حال الباقي؟ فيقول نوح عليه الصلاة والسلام: يا رب، قد بلغت. فيقول له ربه: ومن يشهد لك؟ ومن يشهد لك يا نوح وهو أعلم جل شأنه؟ لكنه يوم الفصل. يوم الفصل يعني لا كلام فيه إلا ببينة. يوم الفصل يوم لا تزوير فيه. يوم الفصل يوم لا كلام بدون شهادة، ولا شهادة بدون عمل. فيقول: يا ربي، يشهد لي محمد وأمته. يشهد لي محمد وأمته. فهل رأيتم نوحا حتى تشهدون له أو عليه؟ فيتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جمع من هذه الأمة، فيشهدون لنوح عليه الصلاة والسلام، فتقبل شهادتهم كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذلك قوله عز وجل: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. أمة وسطا بين الأمم، لتكونوا شهداء على الناس. إذا لزمتم هذه الوسطية استحققتم رفعة في الدنيا وبعدا عن الدمار، وفوزا يوم القيامة، وشهادة حتى على الأنبياء. أمة الوسطية أمة مرحومة، أمة ميمونة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الباب الأيمن من الجنة خالص لأمتي، ويشتركون مع بقية الأمم في بقية الأبواب. الباب الأيمن من الجنة لا يدخل منه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يشتركون مع بقية الأمم في بقية الأبواب. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يصطفون في 120 صفا، وأمتي 80 صفا من أهل الجنة، يعني 1/3 أهل الجنة، وهم بالنسبة لما مضى من الأمم كشعرة بيضاء في بدن ثور أسود، أو كشعرة سوداء في بدن ثور أبيض. يدخل من هذه الأمة 70,000 الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومع كل 1,000 70,000، وثلاث حسيات من حسيات ربك عز وجل. يعني وفوق كل ذلك يدخل ثلاث حفنات يقدرها ربك عز وجل من هذه الأمة إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب، بشرط أن تقتدي الصراط المستقيم، وأن تكون أمة وسطا كما شاء لها ربها عز وجل. فالأمة الغضبية المغضوب عليهم طعنوا في ذات الله عز وجل حتى جعلوه مخالفا للذنوب والمعاصي، مصارعا لبعض عباده، مهزوما منهم، وقالوا في هذا الشطط حتى كأنهم يعبدون عدما. والأمة الضالة أنزلت من شأن الله عز وجل حتى جعلته في صورة بشر يبول ويتغوط ويتناكح ويتناسل حتى لكأنهم يعبدون صنما. وأمة النبي صلى الله عليه وسلم عرفت لربها عز وجل قدره، فهو واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والأمة الغضبية غالت في حق الأنبياء، فجعلت لوطا يشرب خمرا، وجعلت يعقوبا يقع في زنا، وجعلت هذا قاتلا وهذا ظالما وهذا مخطئا، فضيعت حق الأنبياء ودمرت عصمتهم التي وصفهم بها ربهم عز وجل. والأمة الضالة فرطت في حق الأنبياء ورفعت البشر إلى منزلة الرب، ورفعت البشر إلى منزلة الخالق، فجعلته يخلق ويحيي ويميت بإطلاق لا بتقييد كما قال ربنا تبارك وتعالى. وأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعطت للأنبياء كل كمال بشري، وأعطتهم عصمة وهبها لهم ربهم جل في علاه، فالأنبياء معصومون من الزلل، محفوظون من الخطأ، لهم كل كمال بشري إلا أنهم بشر يأكلون ويشربون ويتزاورون ويتزوجون ويتناسلون. قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن الفارق يوحى إليه، له وحي من ربه عز وجل يعصمه من الخطأ ويهديه الصراط المستقيم. حتى تقول عائشة رضي الله عنها يوما: يا رسول الله، لكل إنسان قرين ولك قرين؟ قال: نعم، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم له شيطان مسلط عليه يريد أن يوقعه في الغواية والزلل، إلا أن الله أعانني على الشيطان فأسلمني. رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم بشر لكنهم أصحاب كمال بشري وأصحاب عصمة في أمور الشريعة وربما وقع منهم خلاف الأولى في مصالحهم الدنيوية لذا قال صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم فإذا ما كانت المسألة مسألة إسلام وشريعة وعقيدة ودين فلا رأي ولا هوى ولا جبن ولا حماس وإنما هو قال الله قال رسول الله الشرع كله في هذا الإطار لا يغيب عنه كلمة ولا ينقص منه حرف الأمة الغضبية فرض عليها القصاص فرضا ففرض على كل واحد منهم أن يقتص في حالة القصاص والأمة الضالة نزع من عليها القصاص نزعا فالمغضوب عليهم ألزموا بالقصاص والضالين نهوا عن القصاص وجاءت أمة النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها ربها عز وجل بوسطية الأمة التي لا نظير لها بين القصاص والدية والعفو بين القصاص والدية والعفو فمن أراد أن يقتص فمن القاتل ذاتا وشخصا لا تبعية ونسبة كما يفعل الجاهلون فمن أراد أن يقتص فمن القاتل ذاتا وشخصا لا تبعية ونسبة ومن أراد أن يأخذ الدية فقد شرع له ذلك ومن أراد أن يعفو فالعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم أمة الوسطية في كل شيء أمة الرحمة في كل شيء المغضوب عليهم حرم الله عليهم كل ذي ظفر على تقييد حرم الله عليهم الإبل والبقر والغنم وحرم عليهم الأوز وما شابه ذلك وأمة الضلال غلت فلم تطع محرما فأكلت الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وأمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أمة وسطا بإطلاق يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث دينا قيما ودينا قيما لا يقبل الشك ولا التردد ولا التعب ولا العنف لمن أراد أن يستريح أمة طريقها واضح الطيب لها حلال والخبيث عليها حرام فكل من أراد أن يعرف الحلال من الحرام عرف ولكن كثيرا من الناس انتكست لديهم الفطر وصاروا يحبون أن يسلكونها عوجا وربما يقتنع الإنسان منهم بكلمة وربما ينتكس بكلمة وما هكذا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الأمة المغضوب عليهم صلى الله عليه وسلم المدينة آخر بين المهاجرين والأنصار، فكان سلمان أخ لأبي الدرداء، فذهب يوما إلى بيت أبي الدرداء رضي الله عنه فلم يجده في البيت، ووجد امرأته مبتذلة يعني في ثوب الكهنة في ثياب ليست بثياب المرأة المتحببة إلى زوجها، وكان ذلك قبل أن يفرض الحجاب، إي والله، وكان ذلك قبل أن يفرض الحجاب، فكان من حقها أن تخرج إليه، أمر مباح في الدين لم يكن قد نص عليه بعد. وقالت إن أبا الدرداء في حاجة له، فقال يا أم الدرداء أي ثوب هذه التي تلبسين وأنت في بيت الذي فيه زوج؟ فقالت المرأة بأدب جم: أخاك أبو الدرداء ليس له في الدنيا نصيب، والمعنى ليس له في النساء نصيب. فما لبس النهار أن يعتم إلا وقدم أبو الدرداء، فقال سلمان: إني جائع. فصنع أبو الدرداء طعاما لسلمان، فلما جلس على الطعام قبض أبو الدرداء يده، فقال له سلمان: قل. قال: إني صائم. قال: قل وإن لم تنعت عن الطعام. فأفطر أبو الدرداء مع أخيه وأكل. فلما كان من الليل قام أبو الدرداء من بداية الليل مصليا، فقال سلمان: ألا نم؟ فقال: ولمه؟ قال: نم. فنام أبو الدرداء. فلما مضى ثلث الليل الأول أو ما يقرب منه قام أبو الدرداء مصليا، فقال سلمان: ألا نم؟ فنام أبو الدرداء. فلما مضى نصف الليل قام فقال: نم. حتى إذا كان ثلث الليل الأخير قام سلمان وأيقظ أبو الدرداء فصليا معه. فلما انتهى من قيام الليل وكان قبل خروج الفجر، قال سلمان: أخي، إن لبدنك عليك حق، وإن لزورك يعني لضيفك وزائرك عليك حق، وإن لزوجك عليك حق، وإن لربك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقه، فأعط كل ذي حق حقه. إن فرطت في حق الضيف فهو تفريط في حق الله، وإن فرطت في صحتك وبدنك وعافيتك وزوجك وأولادك رعاية ونفقة وسكنا وطعاما وشرابا بغير إسراف، إن فرطت فهو تفريط في حق الله، فلا تحصرن العبادة في ضيق ولا تصعبوا على المسلمين السهل ولا تطيلوا عليهم الطريق يرحمكم الله. لا تضعوا العبادة السنة. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فوجد حبلا مشدودا بين ساريتين بين عمودين، قال ما هذا؟ قالوا حبل لزينب زوجتك يا رسول الله، إذا فطرت وتعبت من العبادة شدت نفسها على هذا الحبل تستعد النشاط لتواصل صلاة الليل، فقال اقطعوا هذا الحبل ليصلي أحدكم نشاطه، يعني وقت النشاط، فإذا تعب فليجلس، فإذا نعس فلينام، فإذا فطر فليستريح، صلي وقت النشاط. ثم علل السبب فقال فلعله إذا تعب إذا نعس أن يدعو ربه فيسب نفسه، أو أن يدعو ربه فيدعو على نفسه، فصلي وقت النشاط. المهم أن تجتنب كل المعاصي، ثم أتي بعد ذلك من الطاعة ما شئت، واحرص على نفسك، واحرص على بلدك، واحرص على والدك، واحرص على أهلك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هذا هو الإسلام، وهذا هو دين محمد عليه الصلاة والسلام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. تخيل أن شابا دخل مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أقدس مكان على وجه الأرض بعد مكة المكرمة، دخل في هذا المكان المقدس الطاهر على أشرف خلق الله وأغيرهم على دين الله عز وجل رسولنا صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في حلقة العلم بين الصحابة، والشاب يقول بصوت مرتفع لا منخفض، يقول يا رسول الله إذن لي في الزنا. هل فهمت هذا الموقف؟ شاب في هذا المكان وسط هذه الجموع أمام هذا النبي الطاهر يقول إذن لي في الزنا. تخيل لو أنه في هذا المسجد المتواضع ومع هذا الإمام الملطخ بالمعاصي وبين هذه الجموع المتواضعة في طاعتها لله عز وجل وطلب أن ينظر إلى النساء لا يقع في الزنا، كيف تكون طريقة الدعوة؟ وكيف تكون طريقة الإنكار؟ وكيف تكون كيفية التعلم؟ ومن في المسجد سيسكت؟ ومن سيتكلم؟ ومن سيرتفع صوته؟ ومن سينخفض ظهره ومرته؟ ومسجد النبي في سكون تام وفي حكمة كالبدر ليلة التمام، والصحابة يطفئون الرأس حياء من رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للشاب أقدم إلي وكأنه سيرخص له، وكأن الشاب يطلب شربة من الماء إلى فاحشة وكبيرة تخر لها الجبال حتى، ويجلس الشاب بين يدي رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الطريق، يضع يديه على صدر الشاب، ببراءة الإسلام وحلاله وأبده. يقول أخي أو بني أترضاه لأمك؟ فيقول لا. أترضاه لأختك لعمتك لخالتك؟ فيقول لا. فيدعو له بالعفة ويقول وهكذا الناس لا يرضونه على أهليه. فيخرج الشاب لا بهذه الكلمات فحسب بل ببركة صبر رسول الله وأدبه. يقول خرجت وما في الدنيا شيء أبغض إلى قلبي من الزنا. فسبحان الله لما وجد الدين وجدت القوة، ولما ضعف الدين ضعفت القوة، ولما ضاع الدين ضاعت القوة. فتدبر وتأمل فإن المقام مقام وعظ وتذكير وليس بيانا وتفصيل. تخيل الرجل يدخل عليه يقول في محراب صلى الله عليه وسلم، يقول في المحراب والنبي في المسجد ومعه الصحابة، الرجل يكشف عن زوجته يرفع ثوبه ويجلس يتبول في المحراب، والصحابة كادوا أن يستشيطوا غضبا. فأين الأمة الوسط؟ وأين صاحب الحلم والحكمة صلى الله عليه وسلم؟ يقول دعوه إنه الآن نجس المحراب، فإذا ما أزعج صار بموله يخطو في أرجال المسجد فدنس مسجدا بأكمله. فضع الشرط مقصورا على هذا المكان فحسب، كفى هذا المكان، لا تزيدوه لا تظلموه. فإنه إن أحصر ببوله كره الكل، وربما مرض ومات، وربما نجس أكثر من مكان. دعوه لا تظلموه ولا تقطعوا عليه بولا. فلما انتهى الرجل وبدون أي إضاقة لمال وجهه قال أريق عليه سجلا أو ذنوبا من ماء، والماء طهير الماء. وانتهت المصيبة وأحلت المشكلة وجئت بالرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيها الرجل لما فعلت ما فعلت؟ إن هذه بيوت الله مقدسة أعدت للصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن. فاتضح أن الرجل من البدو اعتقد أنه قال ما ضار سوءته تبول في أي مكان شاء، هو لا يعرف مذعر بين مسجد وغيره، وقد استتر بالمحراب وتبول وانتهت المشكلة على حد اعتقاده وفهمه. فلما تعلم قام يقول اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا احد، لان هذا هو الرحيم. فقال لا تحجر واسعا. وتعلم الرجل وهدأ المسجد وطهر المكان وكأن شيئا لم يكن. فنسأل الله العليم رب العرش العظيم أن يفقهنا في ديننا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، اللهم ارحم أموات المسلمين، اللهم وسع أرزاق المسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارزقنا حسن الختام، اللهم ارزقنا حسن الختام، اللهم ارزقنا حسن الختام، الموت على ملة الإسلام. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.